إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل. فإن الله سبحانه اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فرد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله عز وجل. هنالك قول آخر يعتمده بعض أهل العلم، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره وهو اختياره، قال إن هذا الشرك إنما كان في الاسم لا في العبادة، يعني في تسمية المولود بعبد الحارث لا في العبادة، ولكن هذا مردود كما مر ذكر ذلك. قد رده علماؤنا عليهم الرحمة وضعفوا هذا الحديث فإنه لم يثبت. قال رحمه الله وقد نقل القصة من الدر المنثور، سمى هذه التسمية يعني عبد الحارث شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، ولم يصح شيء من هذا الذي ذكره كثير من المفسرين. وليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذرية آدم عليه السلام. ولهذا قال الله جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، ومعاذ الله أن يشرك آدم عليه السلام بالله شيئا بعد أن ذكر الله أنه تاب عليه واجتبى. والقصة المذكورة مكذوبة وباطلة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى الذي أخرجه البخاري في مواضع وأخرجه مسلم، لما ذكر أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربه حتى يريحهم من مكانهم، قال فيقول لست هناكم، قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنه. فلو كان قد وقع منه حاشاه ما في تلك القصة المكذوبة لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. الوجه الثاني أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المذكور في القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثالث أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالها إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويده بنتيه ببنيه بالخلا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا بعد ذلك. الوجه الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الخامس أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل وهو ذكر الوعود، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، فهذه الوجوه تدل على أن القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. والصحيح في معنى الآية كما مر ما قاله الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. وقد قال ابن كثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله فيها، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذرية. هذه الوجوه التي مر ذكرها تجدها إن شاء الله ببعض بسط فوق هذا المذكور في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي من آدم، وجعل منها زوجها أي خلق زوج آدم وهي حواء من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها أي يطمئن إليها ويألفها، فلما تغشاها أي واقعها حملت حملا خفيفا أي لم تحس بثقله في بداية الأمر لكونه نطفة ثم علقة ثم مضغة، فمرت به أي فاستمرت على حملها، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل حينما كبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا أي رزقهما بشرا سويا جعلا له شركاء فيما آتاهما، سموا ابنهما عبد الحارث كما في بعض الروايات التي لا تصح، بل قال عنها ابن حزم حديث خرافة، فينبغي أن نصحح هذا. وإن ذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فإن متابعته على التوحيد الذي نتعلمه منه بالأدلة من الكتاب والسنة، إن متابعته على ذلك تقضي بأن لا نأخذ هذا ولا نعتقد. فلما آتاهما صالحا أي رزقهما بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما، سموا ابنهما عبد الحارث كما في بعض الروايات، والصواب أن ذلك إنما وقع من بني آدم لا من آدم وزوجه، يعني هذا الشرك، فالشرك وقع من بني آدم، فمنهم المشرك ومنهم الموحد كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكر هاهنا، وكذلك ما ذكر عن ابن عباس في الآية وذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هذا تجده في الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة وغيره، فإذا تتبعته وجدت. أما أن يكون ذلك قد وقع من آدم وحواء فإنا لننزه أنبياء الله جل وعلا أن يقع منهم شيء من ذلك على النحو الذي مر في رد ما هو مذكور. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته. هذا على مذهبه الذي مر من اعتماد ما ذكر رحمه الله تعالى. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قد مر أن العلامة ابن عثيمين اجتهد في ذكر الوجوه التي ترد هذه القصة بما لا مزيد عليه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.